أيها الناكب عن نهج الهدى وهو باد واضح للسالكين، إلها عن ذكر التصاب إنه سرف بعد بلوغ الأربعين. أيها الناكب عن نهج الهدى وهو باد واضح للسالكين، إلها عن ذكر التصاب إنه سرف بعد بلوغ الأربعين. واجعل التقوى معاذا تحتمي، واجعل التقوى معاذا تحتمي، بحماه إنه حصن حصين، بحماه إنه حصن حصين. واسأل الله تعالى عفوه، واسأل الله تعالى عفوه، واستعنه إنه خير معين، واستعنه إنه خير معين، واستعنه إنه خير معين، واستعنه إنه خير معين.